احنا وين؟ شو هيدا؟ شو عم شو هو؟ شو هيدا؟ شو رايك؟ شو هيك يا عمي؟ وين وين الحلقة؟ في حلقة؟ وشو شو عم بصير؟ وين وين كلود؟ وين كلود ميرنا؟ يا يي يي لا مسكرين استوديو. لا ما فينا نفوت لجوا. معقول؟ لا لا معقول. تقبل جويس بلا استوديو؟ لا يا عمي اذا نبلش الحلقة. انا اشتقت اقرا ايميلات الناس. لا انا بصراحة خلص رح نخزق ونفتح ونفوت لو ما في استوديو. يلا يلا يلا زق جويس. شو هالقصة هيدي؟ استوديو او لا مش فرقانة معنا مظبوط من وين ما بدنا بنطلع. هو معنا استوديو ليه عم تخربه يعني؟ لا انا انا انا بصراحة اشتقت اشتقتوا انتوا لكل لكل اصحابنا. انا بس بدي اقول انه قضينا صيفية حلوة بس اشتقنا لهم وبس تقلن شيء مفاجأة حلوة انه جويس يعني بالاول في احلى منا في احلى منا جويس حبلي بقى بدنا هيك مبسوطين فيك كثير. رح تنامي بنص الحلقه. طيب اوكي في كبايه مي فينا نزت عليها تتجاوز هالمره فينا هالمره مسموحين. لكن بدنا نقول انه نحن رجعنا بس قبل ما نقول نحن ما عدنا ثلاثه صار عندنا عائله كبيره ورح يكونوا دائما معنا. صرنا اربعه ايه هيداك بنجيبه هالحلقه بس تكبر. طب هلا مين عندنا صار معنا؟ صار معنا ضيفين من سوريا نتعرف عليهم. من سوريا؟ فضحت القصه لكن معنا معنا اكيد. هاي نور. هاي انا كرمالكم قررت اني اصير معكم اصير بالعيله كمان كرمالنا. لكن كرمالنا وانا مني الك رح اقول لك كثير مبسوط انه انت معنا. وانا قررت انضم طبعا. لحظه مين مين مين الدموزل اللي تمار سوريه رفيقتي. هاي تمار معنا اليوم بالعيله. تعرفوها تمار جيمي فيك تقربي يمكن تسلمي عليها. هاي تمار. تمار بدي اقول انه زميلته لنور نحن تعرفنا عليها وهي اخت لنا وصرنا عائله كبيره على مدى السنه وصار في انا بالنسبه لي بهارات منوعه لانه ثقافات مختلفه بقى هيك صرنا بنجمع بحيلا حديث كل الافكار بالثقافات. بدي اقول انه عندنا كثير امور اليوم نعملها مزبوط. انتم شو عندكم؟ نبلش فيكم. شو راح يكون معنا؟ عندنا سوريا الامل. شو هي هيدي فقره جديده؟ هي فقره هيك للسوريين سبيشال. بتعرف احنا السوريين يعني نحن اوكي بس انا بتعرف في صار في تمييز. سوري في تمييز هيدا مش في لكن لبنان المستقبل بكره من هيدا. لا لا احنا مش قصدنا احنا قصدنا بس انه بما انه نحن هلا عم نمر بظروف صعبه فنحن الفكره انه نعطي امل شوي لشعب سوريا. ونحن كثير مبسوطين ونحن رح نكون حتى داعمينكم اكيد. شو عنا كمان جيمي؟ اكيد اكيد كلكم كلكم كثير اشتقتوا للايميلات وكيف انا بقرا الايميلات وبفضح على الايميلات. بس اكيد electv@7.com هو الايميل. بس بحب خبركم مشاهدينا بس اليوم رح يكون في عنا ايميلات وتخبرونا تحكونا على التليفون. اليوم مش رح يكون في اس ام اسات ولا سكايب بس فقط لليوم. بس بدي اذكر انه كل المشاهدين هيدا الاسبوع نحن طالعين من هون بهالستوديو اللي عم يتحضر لانه الديكور راح كله وشفتوا انه كان ممنوع نفوت بس فتنا. بس بعد اسبوعين رح نكون كمان بالديكور الجديد. جوز شو عنا اليوم كمان؟ نحن في اختبار بس اختبار مزبوط. عن موضوع عن الذنب وانا حكون عم احكي عم فرج الكتاب المقدس شو بيحكي عن الذنب ونحن كيف فينا نعالج هذا الشيء. انا هيدا الموضوع عملته بالبيت. بدكم تحضروا ورقه وقلم لانه بدنا نشوف كل واحد قد ايه علمية بيشعر بالذنب. انا طلعت من اكثر الشخص الحساس تجاه الناس اللي بيشعر انه بالذنب اذا قصر معهم. بقى رح شوفكم لقلكم كمان واكيد جوس رح تحكي لنا مثل ما قالت الانجيل شو بيحكي عن الشعور بالذنب. عندنا بعد مفاجاه كثير كبيره بس قبلها شو ناطرين نشوف ست فيديو كليب نشوفهم سوا. والتسبيحاتي وعزفوا له على الكفارة أوهام كل الحياة أوهام من صوتك يا يسوع الليلة بيندهلي لقلبي بيقول لا تبكي يا ابني. لكن هول هن الست فيديو كليبات لقلنا صار في هيك حلو صرنا العائلة كتار. تمار اليوم حدي ونور وجيمي وجويس ورانا. مثل ما بتعرفوا دايما بمني إلك بيبني السور بين الأصدقاء من عراق لمصر لسوريا. والأجمل من هيك أنه كتير مرات بيجوا أصدقائنا على استوديو وبيجي أشخاص فجأة. بدي قبل ما رحب بالصديق اللي دغري حسيته قريب من القلب بدي أقول لعماد دبور اللي هو ببرنامج ممنوع بدي أقول له عبكرة عماد وكلكم بتعرفوه وبيقول لي أنه عنده صديق بعز عليه كتير وإذا بدنا نحن نستقبله. أول شيء بدي أشكر عماد لأنه هيدي هي المحبة الحقيقية. هالصديق اللي هلأ رح لكم اسمه هو ببرنامج عماد رح تلتقوا فيه. بس عماد حب أنه يطلع معنا لو الحلقة تبعه رح تنبس بعدين بقى. Thank you عماد دبور كتير وهيدي صدق عائلة بسات سافن. الشخص اللي رح هلأ أقول عنه رح لكم عن اسمه هو شخص متواضع قلبه كتير مراهق هيك دغري حسيت عنده نبض عنده حماس ومحترف بروفيشنال. ما رح كتير خبركن عنه كتير ناس من مصر بيعرفوه يمكن من دول عربية. أنا اليوم تعرفت عليه ورح نتعرف عليه أكتر. بسام درويش كيفك بسام؟ باسم. شفت أنا بنسى الأسامي بس ما عليه. كيفك باسم؟ شكرا باسم درويش. أكيد باسم أنا قعدت أنا وياك تحت الهواء وكنت مبسوط بالحديث. يمكن هيك حابب نعرف أنت شو شغلتك. تعرفتش أنا شوي عليك على المهنة اللي أنت بتعملها بقى هيك بحب أتعرف عليك أول شيء هيك كفكرة عامة. أنا اسمي باسم درويش من مصر وعايش في ألمانيا من 25 سنة. أنا بروديوسر في الميوزيك ويعني زي بروجيكت مانجر للموسيقى والإنتاج الفني في مجال السينما ومجال التي في والكليبس طيب انا يمكن اذا بنقول بروديوسر لبعض الناس يعني فينا نقول انك انت مؤلف موسيقى ومعك شهاده بالموسيقى. هو المؤلف الموسيقي في اوروبا بيقول عليه بروديوسر. في العالم العربي بروديوسر يعني الفاينانشال بروديوسر. مش الفاينانشال بروديوسر هو 100% الانسان اللي هو بيعمل البروجكت كله زي المخرج. اكيد قبل يمكن ما بعد حابب اسالك اكثر هيك تعرفوا الناس لان انا حابب مع مين تعملت او عملت موسيقى هيك مع بعض الاشخاص اللي اكيد كتير من الاشخاص نعرفهم. انا اشتغل في عالم الاحتراف من سن حوالي 18 سنه او 20 سنه. واو. من الشعب باك جراوند او من اي محل جاي او مع مين اشتغلت تنعرف. من تمار عندها سؤال كمان تسالك. اهلا اخ باسم الاول. انا بس حبيت اسالك سمعت ان حضرتك اكيد متجوز اذا فيك بس تعطينا لمحه عامه عن عيلتك. كم ولد عندك؟ عندي ابن عنده هيكمل 18 سنه اسمه سامويل. هاي سامويل. هو بيعزف موسيقى وبيعمل تشيك اوت ميوزك. هو بروديوسر بس طبعا الاتجاه بتاعه غير الاتجاه بتاعي تماما. يعني هو الاستوديو بتاعه سيبريتلي تماما غير الاستوديو بتاعي. بياخد مني كيبلز سام تايمز الميكروفونز. يعني مثل الابن مثل بيو عم يتلمس على بيو عايدين بيو. هو احسن بكتير احسن أوكي. بكتير. طيب اخ باسم احنا مبسوطين بوجودك معنا اليوم. سمعت انه عندك اختبار هو اللي جابك لحتى تكون معنا اليوم على قناة دينية مسيحية فينا نقول. فاذا فيك تحكي لنا عنه. هو يعني هو مش ده السبب اللي انا جيت هنا النهارده. هو يعني كان من يعني سبب ان انا اكون اصلا متواجد في الوسط المسيحي. انا كنت اصلا متواجد في الوسط المسيحي قبل سنه 2007. كان حصل لي حادث يعني مش كويس في مصر وحصل لي شلل النص اليمين بتاعي كان مشلول لو كاميرا تجيبها. ايه واضحة الايد هون، يمكن الكاميرا ما بعرف قد ايه بتلقطها بس مبينة واضحة. يعني في شلل حصل عندي، انا كلي مسامير في الجزء اليمين. وتو ميك شورت قعدت 8 شهور مشلول. بعد ما جيت للإيمان بشهر، يعني انا في 2007 بعد حاجة نجاحات كتيرة في العالم، حسيت بفراغ غير عادي، فراغ ما لا يعني ما لا يملأ بأي شيء في العالم. يعني كل الأشياء اللي في العالم الشباب يعرفوها أنا جربتها كميوزيشن. أنا كنت موسيقي محترف، اشتغل مع ناس محترفين في العالم. يعني فينا نقول إنه مرات جربت أمور أو هيك كحول أو أمور أكتر. كحول ده شيء بسيط. ده شيء بسيط. أوكي. كل شيء كل شيء كل شيء حصل. وطبعا بالنسبة لي كنت بجري ان انا اخد نوع من الساتسفاكشن، نوع من الامبروفمنت، نوع من ان انا احس بشخصيتي بقوتي، بحس بحالي. اي مراهق بيعمل كده اعتقد بنفس التجربة يعني. فكل ده ما قدنيش لان انا كنت مستريح ومبسوط. يعني حتى كنت بعزف مع موسيقيين مشهورين قدام الاف الناس، كنت بنزل مع المسرح كل مرة مش مبسوط، حس في شيء ناقص. يمكن هل هو وقت صار معك هيدا الحادث خليك تتساءل انه كل هالعظم الدنيا او الهيدا، او من بعد الحادث انت شفيت وكنت عم تسأل هالأسئلة؟ هيدا اللي بدي اعرفها، هل كنت بالقمة او كنت بالتعب وعم تسأل هالأسئلة؟ كنت بالقمة، وبعد كده حبيت اجي للمسيح وجيت للمسيح فعلا، قبلت المسيح في حياتي وحسيت بالتغير اللي حصل جوايا. بس بعدها باسبوع حصل لي هذا الحادث، فكان السؤال اكبر من تخيلي. يعني ازاي انا يا رب اجي ليك واسيب اشياء كثيرة في حياتي واحس بالتغيير ده واتشل؟ يعني ها يعني انا بقيت زيرو، اندر زيرو كمان. يعني في كنت في توب وبعد كده بقيت اندر زيرو، ايه النص اليمين ما اقدرش اتحرك، مش قادر اعزف بيانو، مش قادر اسوق السياره بتاعتي. فالوقت ده كان بالنسبه لي وقت كويس كتير، ان انا الذات نزلت. ودايما الانسان الموسيقي او في العالم الموسيقى او في الفن موسيقيين مجانين في الفكر، لازم يكون عندهم شطحات. يعني الا انت تكون ستاندرد، اي موسيقي موهوب او عنده نوع من الموهبه بيكون فكره غير الفكر العادي. يقعد معاك مره واحده يروح قايم وماشي وسايبك، عنده فكره لازم ينفذها. ففي الذات بتكتر، والذات دي شيء خطر. وكل الذات يعني الانا، الانا والتقب والتعجب النرجسيه والانا والذات بتكبر بتكبر بتكبر, بتكبر, بتكبر وبتكبر مع نجاح اكتر. فكانت فيك حلقة يعني مفقودة، أو في شيء من الكسر حصل، والكسر كان بالنسبة لي صحي، كان لازم ما كنتش لازم أخش محضر الرب وأنا شايف حالي يعني. ففعلا أوكي. أنا كسرت تحت الصفر وقعدت فترة منكسر ورافض، وصلت لدرجة عدم الإيمان تماما. بعد كده الرب اتعامل معايا خطوة بخطوة، سنة بسنة، لغاية ما وصلت مرحلة أن أنا نفسيا شفي داخليا. وبعد كده حصل لي معجزة شفاء للشلل. يعني انت شفيت مع الرب قبل ما تحصل معجزة الشفاء. يعني انت مثل عم بتقول بوقت اللي كان فيك الشلل كنت انت حزين من الرب كتير. انا اخذت الانجيل وما رضيتش اقرا فيه خلاص. يعني ازاي يعني بالعقل اوكي، ازاي انا جاي لك وانا بسمع عنك انت بتعمل معجزات؟ احنا متخيلين الرب ايه يعني، اله زي ايه wish you something. احنا بنطلب الطلبه وتتحقق في ثانيتها. لا ده في بروسس، واحنا في الحكمه الالهيه لازم نثق فيه. كانك انت في حمام سباحه ما بتعرفش تعوم، لازم تسيب نفسك لابوك يشيلك. لو قعدت تعافر بدراعك هتغرق. فكان لازم اتعلم ده. احنا في اول مراحل الايمان لازم نسيب نفسنا للرب، لازم نكون عندنا ثقه في عمله ونفتح باخلاص وبحب لعمله فينا علشان احنا نتغير. غير كده مش هنتغير. هتلاقي ناس كثيره جدا تيجي الايمان بعواطف، بعد شهرين يرجع تاني وهكذا. يعني ما فيش البروسيس، لازم يكتمل. لكن بتخيل انه كل اللي عم يسمعوا هلا اللي جايين عند الرب وصار معهم مشكله، اكيد انت عم بتفيدهم. والانكسار قد ايه شغله مهمه، لان مرات الاشخاص اللي مثلك واصلين لمحلات كثير مهمه، بمحلات اذا ما اجاهم شيء قوي على حياتهم بيضلهم مثل ما قلت حسين حالهم أنا المهم وأنا اللي بفهم وأنا القوي. شو رأيك تمار؟ شو عنا هلأ كليب؟ بركي أو عندك سؤال بعد تسألي قبلك؟ يلا تسألي السؤال أكيد فيك. كان بدي أسأل بس قدي كان عمرك لما صار معك الحادث؟ 2007 يعني الرد سؤال لا دي كان سنك يعني دي كان عمرك 2007 انا كان سني انا سنك 2013 من 6 سنوات كان حوالي 40 سنه 40 سنه اوكي طيب سؤال ثاني انه شو الشيء اللي خلاك تفكر بموضوع المسيح نفسه او موضوع انك ترجع لعنده انا ما فكرتش يعني انا بصي يعني انا مش ما عملتش فيها قديس ولا كنت في دماغي اصلا اي مسيح ولا كنيسه ولا اي شيء انا اصلا هربت من الكنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه كنيسه وانا عندي 13 14 سنه فعلا nothing لكن محبه الرب لما بتمسك الواحد هو مختار شخص معين بيسيبه يجرب يجرب يجرب يجرب عشان لما يجيب الشخص ده ليه لازم الشخص ده يعطي يفتح سنه صغيره يعني الرب ما يقتحمش حياتنا احنا مش هيجي الواحد بيشرب مخدرات ويقول له انا دلوقتي هروح واخدك مني لا لا لا لازم انا اقول انا اسمح يا رب انك تخش حياتي انا تعبت اي شخص اي شاب تحت تاثير مخدرات جنس تحت تاثير سحر تحت تاثير ميتل تحت تاثير حتى دراجز كيميكال ويد اني ثينج لو فعلا في لحظه صدق هو تعب انا عارف الاحساس ده احنا تعبنا من المخدرات تعبنا من الكحول يا رب ارجوك الان انا مش قادر كمل معايا الرب هيتدخل فورا لكن بتخيل من جوابك باسم بحب اقول للكل اللي عم يسمع واللي حاسس هيك نقله وشاف اليوم هيدا الاختبار اللي اليوم بعفويه وصل باسم لعنا بس نحن لقلنا بعفويه بس الرب مدبر انه حدا يكون عم يسمع يمكن حتى حدا باستوديو مارق بتعب نحن مرات نمرق بتعب لو نحن اولاد الرب عم نتعذب الكلمة اللي روح القدس من خلالك عم يحكينا فيها رح نتوقف لهون بس رح نكمل معك رح نقول للرب من صوت الهتاف فريق صوت الهتاف حسك جديد حسك جديد وهيك عم تطلع ما تخافي ما رح اسألك شيء ما معود عليه بكرة بتحفظي بتقولي اياه مو قدام الكاميرا طيب مش قدام الكاميرا طيب لكن شو عنا هلأ بتعرفي عنا كليب مزبوط اوكي شكرا فريق صوت الهتاف اوكي اذا كاشكر ما نحن عم نتسلى اذا كاشكر Thank you. يسوع ما كان ينبغي، شكلت فيا الإنسان الذي كنت تبتغي كي أصنع لك يسوع ما كان ينبغي. لذاك أشكرك، لذاك أشكرك، لذاك أشكرك، لذاك أشكرك، أشكرك من كل قلبي، أشكرك من كل قلبي، أشكرك اليوم اول حلقه ومحمسه وضايعه ومسكه كروتي بالقلب. لا بس هي ملزقينه بالقلب ميرنا. ملزقينه اوكي. على كل الاحوال ليش تقعدتي هون؟ شو صار؟ انت قلت لي عم بعمل مثل ما انت عم بتقول لي. هي مش محمسه تشوفي باسم، مش محمسه تشوفي باسم، مش محمسه تشوف باسم. وحبيت شجعه بشغله، كان عم بيقول انه انت بتعزف. هلا بدي اسالك، اي اله بتعزفها؟ العود. العود. وكمان قلت انه بتشتغل بالجاز ميوزك، الجاز فيوجن. انا كنت ما كنت حب الجاز ابدا صراحه، بس كنت عم بقول لك انه هلا صرت كثير هيك عم بيصير في عندي حب لها، حب جديد. طيب انت عم تعزف هلا العود، وانت بروديوسر، مع مين عم تتعامل بهالايام؟ هالايام بتعامل مع مرنمين مينلي، يعني غير الشغل بتاعي الخاص. انا عندي جروب اسمه كارو ستيبس، او يعني مشهور في المانيا في الجاز. اوكي. وبعمل جاز فيوجن، وبشتغل الان في الخدمه يعني 90%. اوكي. عملت يعني برودكشن البومات اخيره الاخ ماهر فايز، استيقظي مثلا واسبحك، والالبوم الاخير بتاع ماهر فايز اللي هو هينزل قريب نمره 19. زاد الاخت فاديه بزي البوم ترنيمه جديده، انا كنت بروديوسر بتاعه. وفي في البوم جديد نازل الاخت فاديه بزي بعد شهر اتمنى، اسمه Ancient Story بالانجلش. وده اول البوم لفاديه بالانجلش، بس بروديوست يعني من بروديوسرز من لوس انجلوس، من استراليا، من المانيا، من اسبانيا، من فكرة فرنسا. فكرة حلوه انه فاديه بزي بعرف بتغني شرقي جدا جدا، وانت خليتها تغني بالانجلش. هي عندها الامكانيه تغني بالانجلش من زمان، بس الفكره ان هي تغني بالانجلش البوم كامل هي بالنسبه لها. وهي ملحنه معظم الالبوم، يعني هي عامله الحان معظم الالبوم، ومعها موسيقيين، يعني في تو بروديوسرز يعني زي موزعين موسيقيين تانيين معها. وعاملين ميكس بين اوركستر كلاسيك وبين جاز وبين هيب هوب. واو. في امير محروس موزع موسيقي مشهور في مصر ومهندس صوت، عامل ترنيمه ليها حلوه خالص ما كراي بيس. لكن انا بدي اقول لك هون، اقول قبل ما جيمي يمكن ترجع تسالك هون، بتخيل عم برجع عم بتشجع بلا ما تقصد كل الاشخاص المراهقين او اللي بيحبوا الميوزك، انه حتى كمسيحيين قد ايه الرب عطينا قدرات منه انه نقدر نحن نعمل موسيقى راقيه وحلوه. مزبوط. بالضبط. مش معنى ان احنا نكون في الكنيسه، او مش معنى ان احنا نكون بنؤمن بالرب ان احنا نكون متخلفين 100%. ده الاحساس اللي بانطباع ان احنا بنكون متخلفين، او احنا يعني ايه اوتسايدر، بيكون ايه يعني كده ايه المنطويين اللي مش عارفين يلبسوا، بيلبس موديلز قديمه. لا، احنا رب ادينا حريه ان احنا نفرح ونعيش حياتنا ونتكلم عنه ونتكلم عن عمله. والشاب المؤمن المراهق بيكون فريش. بيكون فريش. صحيح. المخدرات والكحول وكل ده بيكسر الفريشنس. بيكون فريش في 1 اور، ثاني يوم بيروح فيها يعني المخدرات هي بيكون في مرحلة الفريشنس مع الرب، بدينا فريش في روحنا وبدنا فريش ان احنا نكون في في في في الدماغ. اي اكيد. طيب خبرنا عن الفرق اذا بدك او بين العمل المسيحي والعمل الغير مسيحي، قديش تفرق بالشهرة، قديش تفرق بعدد الاشخاص اللي بيجوا بيحضروا؟ انت جيت على الجرح. انا جيت على الجرح للاسف. للاسف. بصي، ومن الناحية الفنية طبعا ده يعني استراجل، نحن طول اليوم بنحارب ان الاشخاص يشتروا الالبوم. الالبوم بينزل اليوم بيكون محطوط على انترنت ببلاش تاني يوم، والالبوم يتكلف 40 50 60 الف دولار مثلا. نمرة اتنين تعمل حق الالبوم المسيحي هالقد بتحارب تتوصل عشان تبيعه. اوكي. احنا كمان بنعمل البوم، بنعمل حفله كونسرت، كنت لسه في شيكاغو ونيويورك من اسبوعين ثلاثه، حفله بتكلفها 60 70 الف دولار. اوكي. هي مسيحيه، حفله مسيحيه، الاخ ماهر فايز قد ايش عليها؟ او يمكن انت ما احرج، بس بيكون كتير اقل من الحفلات اللي كنت تعملها قبل. احنا كنا بنعمل حفله في مصر بيحضر ليها مش اقل من 6000 7000. عم تحكي الحفله اللي هي الموسيقى العاديه صحيح. اللي بيسمعوا الكل 5000 2000. اوكي. هيدا يمكن بيجي عليها 200 ماكسيموم، ما رح اقول قد ايه، بس انه بس شيء صعب. الناس مكسله تروح، الناس مكسله تتحرك، الناس عندها حاله من يعني كل شيء بيوصلها لغايه البيت النهارده، يعني ديليفرد، عاوزين ناخد المرنم نودي ديليفرد البيت عندهم يعني. فده طب بس ما بتخلي في شويه احباط انك انت كبروديوسر بتقارن نفسك. طب انا في العالم كنت بعمل برودكشن، طب انا ايه اللي بوديني امريكا اقعد اسبوع في امريكا اروح احضر حفله وناخد الاخ ماهر فايز واوركستر كبير وتجهيزات غير عاديه، حتى الاكويبمنت اللي استخدمناه في نيويورك كل التقنيه كان الاكويبمنت بتاع تامر حسني. اوكي. يعني هو الفنان تامر حسني اجرنا الاكويبمنت ده، يعني غالي كتير. فاحنا لكن احنا بنتكلم من الناحيه الفنيه، لكن من الناحيه الروحيه الرب اعطانا في الحفله ده يعني نفوس غير عاديه وتعزينا. والسؤال ده سالته لنفسي في اول الحفله، بعد الحفله انا فرحت كتير، قلت ال 200 او 300 الموجودين اليوم احنا فرحنا كتير وتعزينا كتير. لان في شيء هو الفرق، الروح القدس، المسحه الموجوده هي اللي بتغطي وتخلي لو في شخص واحد يقبل الرب احنا عملنا عمل كويس 100%. بتخيل باسم، بدنا نتذكر انه الرب قال انه الطريق ضيق تبع اللي بدنا نكون عليه، لانه الناس اكتريتهم ما بدهم هيدا الشيء، بدهم يروحوا وبدهم مثل ما قلت ياخذوا حبوب مؤقته للسلام وما عم بيشوفوا السلام، وتاني نهار بيجربوا. بس كنت دائما اقول لهم وقتها توصلوا مثلي او مثل اشخاص موجودين او مثلك جربتوا كثير، طب ليه ما بتعطوا تشانس انه تسالوا عن الله وتقولوا له هل انت موجود، واذا موجود دخل على قلبي، لانه اللي انت مرقت فيه باشياء معينه انا كمان مرقت فيه، وانا كنت غني وزيت الاشياء طلبتها مثلك انه يا رب بدي سلام، عم بغني وكنت بالجزائر وكان في 15000 شخص على المدرج، كنا رايحين مع شركه بيبسي كلنا اخذتنا تنحنا، كنت انا اغني للفنان عمرو دياب وراغب عليه وهيك بايامه، بس انا كنت عم شوف كل ما ارجع عقودتي كل يوم بالاوتيل حس طب انه بعدين اجي الالوف والالوف، ولو صرت نهار قد الفنان عمرو دياب مشهور او غيره، طب انه بعدين انا حزين بقى. كان زيت الخبرية اللي انت مرقت فيها انا كنت عم بمرق فيها. بركي بننتقل، لان عم نحكي عن التسبيح، عن كمان تقرير نور عمله، هلا اكيد نور رح يحكي ورح تشوفوه، بس هلا رح تشوفوه، رح صوره من فريق مني الك، وكان الجو صغير مثل ما عم بيقول باسم، بس كان في حضور للروح القدس رائع. منشوف هذا التقرير. هاي مشاهدينا، نحن اليوم برا استوديو مني الك في مدرسه تسبيح صارت بكنيسه توب، خلونا نشوف شو صاير فيها اليوم وشو عم ياخذوا الطلاب. خلونا نشوف. المدرسة هي مدرسة تسبيح وعبادة اسمها أكتس مثل أعمال الرسل. المدرسة هي مخصصة بس لنعلم عن التسبيح بالكلام المقدس، التسبيح بكل معانيه والعبادة بكل معانيها، وجمعنا من كذا كنيسة من لبنان حتى مش بس نعلم عن التسبيح لكن نكون عم نسبح ربنا بعض. We'll be right back. المدرسة هي يعني رؤيتها حتى نشجع الناس بالكنائس أو العازفين والعابدين والمرنمين يقودوا التسبيح بصورة أفضل. توني أنت كمان كنت من الناس اللي ساعدت بالتسبيح وكنت طالب بالمدرسة، فينك تقلي شو أكثر الشيء تغير بعد هيدي المدرسة بمفهومك عن التسبيح؟ الكنيسة فهمتنا كثير قصص عن التسبيح، كان وقت كثير حلو بالتسبيح، تعلمنا ترانيم جديدة، بس الأهم من هيك روحياً تعلمنا كثير قصص. أهم شيء أنه لما نجي نسبح نحن عم نعلم موت جسدنا، ما لا تعب ولا أفكار ولا نعس ولا شيء بيقدر يفرقنا عن الرب، ندخل ونقعد بقدس الأقداس مع الرب يسوع. أكثر شيء أثر فيه بهالكامب هو إنه الرب صالح لو شو ما يصير، يعني نحن أوقات نجي أنا مش قادرين نعبه تعبانين، بس الفكرة هي إنه مش نحن شو حاسين، مش نحن إذا ضعاف أو شيء ما مرنم، نحن بنسبح يسوع لأنه هو صالح. أنا كتير حبيت مدرسة التسبيح، كتير استفدت، حسيت هذا الشيء خلى علاقتي بالرب تقوى، رفعني روحيا، حسيت إنه يسوع هو حبيب مش بس إله. شو بتحلموا لبعدين؟ شو الخطوة الثانية بعد هذه المدرسة؟ أحلامنا بعدين أحلام كتير كبيرة، نحن نحلم نطور المدرسة من أسبوع لشهر لثلاثة شهور حتى نجيب التلاميذ من كل الكنائس يكونوا يمكن يبلشوا يعملوا تمرين من البدايات، يعني يكونوا حتى يمكن مش عازفين يصيروا عازفين، يتعلموا موسيقى، يتعلموا تعليم كتابة صح عن التسبيح والعبادة، حتى يتلمذوا روحيا صح، يعني يكون شخص جاي على مدرسة يمكن يكون ما بيعرف شيء عن الرب وجديد مع يسوع، يطلع من بعد المدرسة مسبح، تدرب على التسبيح، يكون عم يشجع كنيسته بالتسبيح، حتى يطلع خادم بالتسبيح، فاهم شو أبعاد الخدمة وشو بركاتها، شو تأثيرها على بلد. مشاهدينا هيك بنكون ورجيناكم شو صار بمدرسة التسبيح بالتوب. باي باي. لكن من بعد الريبورتاج ثانك يو نور، رح ننتقل للسؤال. باسم تعرف انه اليوم نحن موضوعنا عن الذنب، بقى كان بدي اسالك سؤال، هل شي مرة شعرت بالذنب لأنه عم تشتغل بعالم الفن إذا بدك العالمي يلي منه المسيحي، وبعدين عم ترجع بتشتغل بعالم المسيحي، قديش هيدا الشيء أثر فيك؟ ده بيتعلق أو يعني depends أنت إيه العالم غير المسيحي اللي بتشتغل فيه؟ إحنا نور العالم وملح الأرض، ولازم نفضل نور العالم وملح الأرض. الرب طلب في يوحنا طلب الرب يعني طلب إن إحنا نكون في العالم. أسألك أنها تأخذه من هذا العالم، لأن إحنا فعلا ملح الأرض ونور العالم، فلازم نكون لنا هذا الدور. الدور ده ما فيش حاجة اسمها ذنب في المسيح، أي إنسان عارف المسيح وخلص أصبح إنسان جديد، ما فيش الذنب ده شيء نيجاتيف، مش موجود في القاموس الإيماني تماما. سوري يعني إذا كنت أنا دخلت في الاسم، يعني أنا بالنسبة لي مش موجود في القاموس الإيماني. يعني إيه ذنب؟ هو الذنب ده موجود عن انسان غير مؤمن تماما. ان الذنب احنا الذنب بتاعنا ان احنا الشيطان بيحاول يخلق فينا احنا الشعور بالذنب عشان يحبطنا وعشان يفقدنا الامل ان في اله بيعالج الذنب ده، فاحنا بنسمع للشيطان. في العالم اللي هو الغير مسيحي الناس بتقول لي اليوم بعد الحادثه بتاعتي انا بعزف بشكل روحي اكتر مش تكنيكي اكتر، الناس بتستمتع اكتر، فبيشوفوا المسيح اللي فيها بشكل غير مباشر. لما بيتكلموا معايا وبنقعد مع بعض بتكلم عن المسيح اللي فيها، ما اقدرش انكر المسيح اللي فيها. حلو. ففي الحاله دي بروح اخدم في خدمات في حفلات او في البومات، فما عنديش شخصيتين، انا هي شخصيه واحده، الشخصيه اللي بتعزف في مسرح في مصر او في مسرح في المانيا او في السويد او في وات ايفر، هي نفس الشخصيه اللي بتعزف في الكنيسه في صعيد مصر او كنيسه في شبرا فيها 10 او 15 او 100 او 20، هي نفس الشخصيه. بالعكس انا ساعات بتعزق بحس بتعزيه طبعا اكتر ان انا اكون موجود في كنيسه، بس اتعودت مع فرقتي اللي هي الغير مسيحيه ان دايما قبل العزف قبل نطلع على المسرح في الباك ستيج عارفين ان باسم دايما بيقف ويطلب نصلي مع بعض. واو. يعني ايه نصلي مع بعض؟ احنا بندعي ربنا يباركنا ويحفظنا، فممكن تقبلوا ندعي ربنا؟ طبعا امين. ايوه محتاج نعمل كده. فنقول يا رب ارجوك باركنا وادينا النهارده نعمه ان احنا الناس تحب تسمع موسيقتنا، ده شيء ملوش دعوه باي حاجه. فدي بحس ان في تواصل يعني. طب باسم انت عندك رساله اليوم هيك منك تقولها للكنيسه او للمراهقين المسيحيه او هيك، شو حابب تقول لهم؟ المراهق انسان او شاب، المراهق مرحله لازم الشاب يعدي فيها، يعني دي مرحله لازم حتميه هتعدي فيها عندك 16 17 18. لو المراهق ما خدش الفتره دي في العمر ده هتبقى عندك اب مراهق او جد مراهق او جد مراهق، يعني ضل مراهق. طبعا لان دي مرحله نفسيه لازم الشخص ياخدها يعني انت يعدي عندك فيها. ابن بتوقف حده طبعا. شو بتقول للاباء المسيحيين؟ هل رح اعطي مثل، بحب احكي بالامثال المضبوطه مش بالهذا، ابنك نهار الاحد ما بده يروح على الكنيسه، اعتبر عم نعطي اكزامبل، هل بتكون غصبا عنه بدك تقوم تروح او بتقول له انا بفهمك وهيك، كيف تتعامل معه؟ ولا بتكلم معه خالص عن موضوع الكنيسه خالص، بسيبه لان يعني الطفل او مش طفل، الشاب في السن ده عنيد دايما كونترا يعني تقول له شمال يروح يمين. هو عايز يشوف مثل في البيت، عايز يشوف ابوه اللي هو بيروح الكنيسه ده ما بيجيش البيت وسلوكه يكون مختلف هيكره الكنيسه، بده يشوف سلوكك المسيحي معه عادي قبل ما توعظه. انا اقول لك على اختبار يعني شخصي ليا، انا ابني زهق في البيت من الصلاه كتير على الاكل. اوكي انت كل شويه انا جعان. اوكي وطبعا قلت له اوكي من النهارده مش هنصلي خالص على الاكل، بس كده طبعا هو متعود يصلي على الاكل واحنا طفل. واو. وفعلا انا ما صليتش مع الاكل بس انا جوايا بصلي. شو حلو. هو شاف قال لي طب ايه رايك ما زي كل مره تاني، رجع هو يسال لوحده. شو حلو. فلازم نتعلم منهم، لازم نوريهم احنا نحترمهم، لازم نتقبل اخطائهم وخطاياهم مثل ما يسوع حبنا يعني. صحيح. صدقني ده نفس الكلمه اللي بقولها لنفسي كاب لما كل مره الشخصيه الصعديه تركب في دماغي. اوكي. وعندي ابن الماني ازاي ده انا بقول ده انا يعني انا اصلا ما ينفعش كان اب يتبناني يعني. كنت وحش كتير، المسيح خدني زي ما انا بوحشني وحبك وحبني، طب ازاي ما احبش وطهرك ونظفك وانت صحيح. بمحبتك لابنك رح تقدر بكره تبنيه ويتمثل فيك. هي سايكل، هي دايره. لازم الكنيسه تتخلى عن دور الشابلونز الستاندرز، الشاب يروح الكنيسه يقعد في اول صف يرنم ويبقى لابس شيك وحاطط جيل 2 كيلو على دماغه. مش عشان ما فيش مش هيك ومحترم مؤدب وما يتكلمش كلمه خارجه، ما يبصش البنت دي احنا ربنا في الشباب نفسيا مزقناهم. انا بتكلم على المجتمع بتاعي اللي كنت عايش 100%. وبتخيل حتى بمجتمع وين ما كان في هذا المشكله الشاب يبص للمراه للبنت اللي هي اختي ان هي صديقتي باحترام ومحبه، ولازم شوي بشويه نديهم الثقه في نفسهم. رساله بتخيل باسم رائعه من المثل اللي اعطيته عن الصلاه. شو حبيت بكره انا بس يصير عندي ابن هيك بدي اعمل، مع انه انا ما بصلي دائما على الاكل، بالاول بصلي بالاخر كثير بشكره بقى، مش هي الفكره يا صلينا يا لا. اخر شيء يمكن بدي اقول لك، بما انه حكينا عن المسيحيه، شو هن السيديات اللي اليوم تحضروا ورح يكونوا بكره بالسوق؟ اكيد بمنا لك رح نعمل لهم لانشينج سي دي. شو هن السيديات اللي رح يكونوا؟ هو في سي دي الاخ ماهر فايز 19 نازل قريب، يعني في المراحل الاخيره، وفي سي دي الاخت فاديه بازي، دي هيكون يعني مفاجاه كبيره للعالم، لان مش العالم المسيحي فقط، لان احنا عاملين سي دي بشكل برودكشن، حتى الكلمات بتاعته والالحان والتوزيع مش تيبيكال كريستيان خالص. احنا داخلين في اتجاه يعني اتجاه مثلا ينافس الاتجاه اللي هو بتاع العالم، نسمعه في العالم عادي. كثير حلو. بدي اقول لك انزل قريب يعني على كريسماس، اتمنى اسمه انشنت ستوري، واحنا لغايه دلوقتي بنعمل دراسه، بنشوف هنعمل اللانشينج فين، نعمله في امريكا في مصر في لبنان، او ما نعملش خالص لانشينج يعني لسه بنشوف. نحن بنكون مأكدين انه رح يكون عندنا سي دي لانشينج. بدي اشكرك كثير كثير كثير كثير على كنت بركه طبعا. كنت افتتاحيتها مسك بمني لك، لانه صرنا 3 اشهر ما كنا على الهواء، اليوم اول حلقه تشرف لي انا وانا ونحن كمان بدي اقول لك انه مثل ما اليوم بنقول انه ناطرين السي دي تبع فاديا بزي المرنمه عم بتغني بالانجليزي، بقول لك انه الراب طرقه عجيبه. نحن كان في دكتور من كوريا عم يسمعنا كفريق عم نرتل بالعربي، صار يبكي، تاثر كثير بالروح القدس، وقلنا رح اخذكم على كوريا كفريق، ونحن ما صدقنا انه رح نروح على كوريا. قبل ما اقول لك ليش عم بقول هيك، معنا اتصال، بتاخذي الاتصال جيمي؟ اكيد. الو، مساء الخير. الو، مرحبا. سلام مسيح بقلبكم. مرحبا. سلام مسيح بقلبكم. فراس من سوريا، اهلا وسهلا يا فراس. سلام مسيح بقلبكم. مرحبا. نشكر ربنا، نشكر، شو اخباركم؟ نشكر رب كثير منيح. الو، نعم، سمعينك، تفضل. سلام مسيح بقلبكم خير فراس. سلام المسيح فراس بقلبكم انتو، بس حابب شارككم بشغله صغيره. تفضل. الصلاة حابب قدمة انا. لو خيروني ان اعيش غنية في هذا العالم وكل مبتهجاته وصوره الجميلة وحرموني منك، لا ارضى الا بك واعيش معك، لانه لا احد يقدر ان يحرمني من الهي الحبيب. لو عشت فقيرا وبائسا ومسكينا فانت من اريد حبيبي يسوع. امين. فراس بدي اسالك الشيء اللي كنت حابب شارككم فيه. انا بشكر الاخ الاختبار اللي عنده، الاختبار اللي قاله انا عشت فيه ومريت فيه. وصلوا لنا من اجل نيه خاصه. اوكي. والرب يبارككم ويبارك بعملكم، واخره واضح عن جد، يعني انا ما بعرف عم بدي اطريقه اتواصل فيها معك باي شكل من الاشكال. اوكي خلص فراس، اذا نمرتك موجوده بعتقد مره جربت دق لك، بس رح ارجع دق لك اذا الله راد اسبوع الجاي التنين، انطرني. اذكرونا بصلاتكم انا والصغير والمدام. وان شاء الله تكونوا يا رب سلام. بشكرك كثير على اتصالك فراس. شكرا فراس. بدي اقول لك انه كنا عم نقول انه نحن سمعنا وقال رح نروح على كوريا وما صدقنا، بس الرب بيوسع تخوم ورحنا على كوريا ورنمنا، وكانوا بهذا الكليب اللي رح هلا نحضره، عملنا كليب صغير بالايفونز تبعنا. سبح الرب يا كل الارض، انه وصلنا على كوريا وعم بيسبحوا معنا نحن باللغه العربيه وهن بالكوري. بقى رح نسمع هيدي الترنيمة ونقول لك بنشكرك كثير. انا بتشكرك كثير. ثانك يو. شكرا. نسمع الترنيمة. سبحوه في فلك قوته سبحوه على قوته حسب كسرة عظمته سبحوه بصوت السور سبحوه برباب وعود بغفل ورقص بأوتار ومزمار بسروج التصميت بسروج الهدى كلنا زمانين فلنسبح هللويا المقابلة الأولى مع باسم. هلأ معنا اتصال مع ستيلا. مساء الخير ستيلا. ألو ألو بلكي تقولي أنت ألو ألو. هاي ستيلا. ألو هاي هاي ستيلا. سلام المسيح. سلام المسيح معك. كيفك يا ستيلا حبايبي؟ كيفكن؟ نحن بألف خير. وأنت كيف؟ كثير مشتاقه لكم. شنو هالغيبه شفتي؟ طولنا انا متذكرتك بالبيت جاي. بس انا متذكرتك على هيدا المخد اللي بعتي لنا اياها. هي عندي بقطة القعده. انا معلش انا اسفه ما عم بسمعكم مني. عم تسمعوني؟ نحن عم نسمعك يا ستيلا. نحن عم نسمعك. اذا بنعلي صوتنا بتسمعينا او الخط مش ظابط؟ اوكي حبايبي عم بقول لكم ان انا كثير مشتاقه لكم. كل شهر عم نستناكم. خلاص يعني اول 8 استنيناكم ما في. قلنا اول سبتمبر ما في. فحتى كنا يوم طالعين هيك مع بعض اصحابنا وتذكرت انه بدايه شهر قلت لا اكيد هالمره مني الك. فرجعتهم كلياتهم على البيت وكلهم عم يستنوا مني الك. ما في مني انضربت. ان شاء الله يكونوا حبوك يا حضار اللي عملتيه يا ستيلا معهم. بس مستلموا ريكو. ما يخصني انا ريكو مشكله. مو الحق علي صدقيني. حتى استديو ما ركب من وراي. شو بدي اعمل؟ ريكو عامل لي مشاكل ريكو. طيب استنى. احنا كثير انبسطنا انه سمعنا صوتك. بتحب تشاركينا هيك شيء؟ دائما نتذكر اول حلقه يمكن ستيلا انت اتصلت فينا. سو هاي اول حلقه حبيبي عم بستناها عن جد من زمان. عم بستناها. طب شو رايك بنور وتمار؟ وحشه وكثير مشتاقه لكم و اكيد بنرحب بالاخوه الجدد معاكم. ويا رب هيك الموسم الجديد هيك مليء بالتعزية ومحبة وفرح وبركات الرب تكون معاكم. شكرا يا ستيلا. تعزونا كل المشاهدين بإعلان كلمة الرب. شكرا يا ستيلا. كنت حابة بس بمناسبة الموسم الجديد ابتدي بترنيمة المصاعد من المزامير. هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب الليالي. ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض. فيا رب هيك دايما بركات الرب يسوع المسيح يكون معكم جميعا. شكرا ستيلا. باي. ضلك تصل فينا. جويس اليوم عم نحكي عن الشعور بالذنب. نعم. فأنت محضرتين لنا شيء مثل تأمل. نعم أنا محضرة يعني عندي موضوع ساعة ونص إذا. ماشي سوري بس ما تقطشني إذا أول كلمة. بدي أقول إنه ليك الفرق نور كيف بيسألك هيك على رواق وهيك صار في حدا. تعرف شو هلأ مع الكاوتش أنا حسة عم بغرق فيها يعني. آخر الحلقة أنا و. بتروحي بالكاوتش. خلاص. طيب. يا نور مزبوط عم نحكي عن الشعور بالذنب وهيك. باسم حكي شوي. عم بقول انه للمؤمن ما في شعور بالذنب. هات لنشوف كمان كمؤمنين. نحن بنعرف انه بعتقد بنشعر بالذنب وهذا الشيء بنحس فيه صح. حتى لو مؤمنين. سو لنبلش يمكن باول شيء انه نقول انه ليه نحن بنشعر بالذنب. في كاتب اسمه ادوارد ويلش عطى ثلاث اسباب. اول شيء نحن مرات بنشعر بالذنب لانه لازم نكون عم نشعر بالذنب لانه عم نعمل شيء غلط. السبب الثاني انه لانه نحن ما عم نؤمن بالغفران اللي الرب عم بيعطينا اياه فبنضل نشعر بالذنب. سبب ثالث قال نحن بدنا، في ناس بتقول بدأ استخدم الذنب بتخلي حالي حس بالذنب، ما عليه كأنه لقاصص نفسي على اللي أنا عملته، مثل كأنه عن بيعتبر كمثل عن بفرجي كأنه قلب متكبر إنه أنا بعرف كيف أتعامل مع خطيتي وقاصص حالي، أنا كأنه الرب بده يحطه هلا على جنب، يا رب ليك أنا عم قاصص حالي، كأنه عم بتكبر على النعمة. ساعتها مثل هدول الثلاث امور يمكن نحن كلنا بنلاقي حالنا باوقات كنا فيها، صحيح. باوقات كنا شاعرين بالذنب لانه نحن عاملين شيء غلط، صح. مرات ما عم نستوعب غفران الله، مرات عم بقول يا رب انا حقاصص حالي لانه انا مش منيحه، فهول ثلاث امور ببلش فيها. مرات مرات الشعور بالذنب لنحكي بوضوح بيكون عديم الرحمه كانه معنا او ليبعدنا عن الله، ومرات بالعكس بيكون شعور بالذنب بيكون مثل نوع من بلطافة لقربنا لله، ليحسسنا انه في شيء غلط نحن عم بيصير فينا فلازم نبرم ونتغير. هلا كيف نتجاوب مع الذنب هو اللي بأثر او كيف بأثر بحياتنا بالمستقبل وحتى كأبدية، لانه في ناس بدها تحس بشعور بالذنب وترفض غفران الله ما بتقدر تتقبل هذا الشيء. فقلنا الذنب بيجي وقتها نشعر او نعمل شيء غلط، وحتى المؤمن اللي ما بيعرف الله بحس بالذنب. في اي برومية 2:15 بتقول عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، يعني كانه في كومباس عم بفرجيهم انه عم بحسسهم انه في شيء مش مزبوط. شو كومباس يا نور؟ كومباس مثل كانه تأنيب او خطيه او هيك شيء. لا الكومباس هيدا اللي بيقلنا شمال، بيقلنا بوصلة. ايه كانه في منها حس عم بحكي مع وفد. شفتي؟ جيش جيش تقعد هون يا عم ليه قاعدتني يا صفينا. نقول انه الذنب كانه مثل انذار من الله لنتوب ونرجع عن خطايانا ليسامحنا ويطهرنا. بقول الكتاب المقدس كمان برومية 3:23 الجميع اخطاوا وعوزهم مجد الله. اذا كنا نحن كلنا اخطانا معناتها كلنا حنحس بهذا الشعور، واذا انت حاسس بهذا الشعور ما تفكر انه انت كانسان لحالك عم تحس بهذا الشيء. فالذنب هو حقيقة لأنه الخطية هي حقيقة موجودة بهيد الحياة. وحلو أنه الله بيتعامل مع كل شيء بحياتنا وحتى الذنب ليقربنا لإله. شو ما عملنا كأنه في طريق للرجوع، مش كأنه في طريق للرجوع. موته على الصليب وقيامته بتعطينا كل بركات الله والغفران كمان. في آية بعبرانيين 10:22 بتقول فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل وقلوبنا مطهرة من سوء النية وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. كأنه عم بقلنا أنه أنتوا قربوا لهذا العرش، هذا العرش النعمة بهذا القلب الطاهر. وهذا الشيء يمكن كمؤمنين مرة سمعت وعظة وبلش الواعظ بشيء كتير حبيته، قال المش مؤمن كتير هين يقول أنه أنا كنت مش مؤمن وأنا عملت 1-2-3 ورجعت للرب. بس قديش صعب المؤمن يقول أنا كنت مؤمن وعملت 1-2-3، هيدا الذنب بياكله. فأول ما قال هيك حسيت مزبوط كالمؤمن قديه بتلاقي المش مؤمن أو كان بعيد عن الرب عنده اختبار وبده يحكي، بس المؤمن بينكسر كأنه بقول أنا شو بدي أحكي. فهيدا الشيء صعب، بس الحلو أنه وقت الرب بده يغسلنا ما بيعملها مرة واحدة، نحن دايما فينا نقترب بكل مرة بحسسنا روح القدس أنه نحن عم نبعد عم نخطي، فينا نحن نتقرب ونتوب ونجي لعند هيد عرش النعمة لنحصل على الرحمة كمان. نعم أكيد. إذا النقطة بتكمليها لأن معنا اتصال، إذا النقطة هون لا في إرجع كفيت أكيد، لكن نوقف بهيد النقطة بناخد تمار الاتصال. معنا اتصال. هلو. انقطع. شو عم بيصير هلا بترجع تتصل فينا؟ لا لا إن شاء الله. لكن إيه جويس والآية اللي بتحكي عن هذا الشيء نحن نرجع نجي لعند عرش الرب كل مرة نحن أخطأنا فيها. بالآية بعبرانيين 4:16 بتقول فلنتقدم بثقة إلى عرش واهب النعمة لننال رحمة ونجد نعمة تعيننا عند الحاجة. هدول أنا ما عم بقرأ فان دايك، عم بقرأ ترجمة المشتركة ليكون الكلام مبسط. ليكون الكلام مبسط. هلأ في بعض الأحيان عم نحكي عن الذنب إنه كإيمان ونحن مؤمنين هل لازم نحس بالذنب؟ إذا نحن مثل ما قلنا اقتربنا لعرش النعمة ونحن طلبنا الغفران الرب عطانا هذا الغفران، بس ببعض الأحيان بسمي الكتاب عدو النفوس اللي هو إبليس. اللي كان يمكن باسم عم يحكي عنه، كان عم بيقول إنه الشيطان مرات بيحط الذنب علينا. مزبوط. عم يحكي كان عن هالنقطة إنه ما لازم نحط، وهيدا الشيء كتير بيكون مزبوط موجود، وبيستخدم إبليس هيدا الشعور بالذنب اللي احنا قربنا للمسيح اللي بعدنا عن المسيح حتى لو نحن تبنا وبسميه الكتاب المقدس لأبيس بسميه المشتكي على الاخوه نهارا وليلا بريفيليشنز برؤيا يوحنا 12:10 بقول انه ابليس كانه واقف كل الوقت وعم بمد اصبعه وعم بقول ركو مثلا ركو عمل او نور نور نور يعني بسميه مشتكي هو عم بشكيك وانت ما بحسسك بهذا الشيء وهيدي الاتهامات هي بتجعلنا نشعر انه نحن ما الرب ما سمحنا فمنستجيب بنحس بالعار بنحس بالغضب بالمراره بالحزن والكآبه وهذا بصير يبعدنا عن الله اكثر بيكون ابليس كثير مبسوط عم بيستخدم الذنب بدل ما نحن في ذنب صحيح اللي بيخليني توب وارجع بعلاقتي مع الرب وهذا الذنب المش منيح اللي بيبعدنا عن الرب بلكي بنوقف جوس على هالنقطه تاخذ كمان تمار كيريلوس من تمار. مصر تمار احوهم بالكاميرا كيريلوس الو الو الو الو مساء الخير كيريلوس كيرو الو عندنا مشكله بالخطوط مع الو اهلا الو مساء الخير مساء الخير كيفكم ازيك اهلا هاي وحشتوني كثير ونحن كمان سوري اخذت عن تمار لان هلا هي رح ترجع تسالك الوحش وحشناك كثير اهلا بك شو اخباركم كيريلوس تمام نشكر الله انت كيفك اخبارك ايه الو اخبارك ايه تمام انت عاملين ايه وحشتوني خالص ونحن كمان ربي يبارككم بركه صلواتكم انا كنت عم بتصل من فتره عشان كنت طالب صلوات من اجل ان انا بطل تدخين وبركه صلواتكم المسيح حولني واداني نعمه وبطلت نهائيا واو امين الو الو عم نسمع كيريلوس فبركة صلواتكم شكرا لكم بجد يعني انتوا فخر لكل الشباب العربي والغير عربي وانا بحبكم جدا جدا وانتوا لذاذ بجد والواحد ما زهقش منكم ويا ريت الواحد يبقى زيكم كده يشهد لاسم المسيح على طول يعني شكرا يا كيريلوس كثير بنشكرك على اتصالك وعلى تشجيعك وانت شهاده كمان للمسيح الليله انه تحكي هيدا الموضوع كثير نحن مبسوطين لك ودايما اتصل فينا اذا مش عبر التليفون عبر سكايب اسبوع الجاي الو عم نسمعك انت ما عم تسمعنا الو الو يمكن راح الاتصال بس وصل وكثير انبسطنا يا كيريلوس باتصالك وهيك ان شاء الله نسمع صوتك اسبوع الجاي بنرجع عم بتذكر هذا قبل الثلاث اشهر البريك كان نفس الشيء نقول نحن الو الو الو يريكو الو دغري يردوا بقى بكره كلنا بدنا نصير نقول الو على العالي نور بدك تدعمني نصير نور الو نور عم يغرق بهالكاوتش حسيته معنا اتصال يا نور معنا اتصال الو مشيت القصه الو الو مساء الخير مساء النور مين معي؟ كيفك رواد؟ تمام معك نور هاي نور هاي كيفك؟ تمام نشكر الله مين معي بس؟ تعطيني انا فادي جيتار من الدنمارك هاي فادي هاي شو اخباركم؟ نحن منيح يا فادي كثير مبسوط باتصالك تعرفت على نور او بتعرفه من برنامج كرمالك؟ نعم هل بتعرفه لنور؟ لا اول مره اشوفه عن التلفزيون اوكي نور رح يكون دائما معنا زميل هو كان عنده برنامج وصرنا بفرد برنامج سوا تمار وجيمي وجويس بيسلموا عليك الله يسلمهم ويسلم عليهم كثير شو هالمفاجاه هيدي؟ شكرا فادي بعدك زعلان او مفتقد للعراق؟ اكيد طبعا يعني هو دائما يكون اشتياق للعراق بس يعني ما بنقدر نعمل شيء يعني هل عندك اصدقاء عم بيكون وين هو بالدنمارك سوري فكرت بهولندا هل عم بيكون عندك اصدقاء من العراق بالدنمارك لا بالدنمارك العراقيين يعني كثير قليلين بس انا يعني لحد الان عندي كونتاكت ويا اصدقائي اللي كانوا بالعراق وسافروا مثل فائز وعمر ورانت اكيد طب فادي بتحب هيك تسلم على حدا او تقلنا شيء هل يعني تخبرنا شيء اختبار انا حابب بس اسلم على اصدقائي من خلال البرنامج فائز ورند وعمر والى جوقه كنيسه مار يوسف في العراق. اكيد ان شاء الله يكونوا عم يسمعوك يا فادي. الرب يبارك يباركهم واتمنى الصالون من اجل العراق لانه يمر حاليا باوضاع جدا صعبه. فاتمنى الصالون للبلد يعني. اكيد اكيد فادي رح نصلي وان شاء الله دائما كل واحد منا رح يتذكر اشخاص من البرنامج ويكون امين انه يصلي له. كثير انبسطنا فادي باتصالك وهيك بدك تعرف انه مثل ما مرقنا حرب بلبنان ومثل ما هلا بسوريا شيء كثير قوي صار له سنين عم بيصير نحن منحس معك وان شاء الله تمرق هيدي علينا كلنا ويرجع السلام ونكون مرتاحين. شكرا فادي كثير على اتصالك. لكن عم نرجع معكم. هذا الموضوع يا نور كنا عم نحكي عن الاتهامات اللي إبليس بحطها على المؤمن حتى من بعد ما يكون طلب الغفران وهيدا النوع من الذنب كنا بدي مثل كأنه أعمل الكونكلوجن أو الخلاصة تبعي. هيدا النوع من الذنب ما بيتركنا حتى بعد الصلاة هيدا مش من الله. ليه؟ لأنه دم المسيح وأنا صلي وأطلب غفران المسيح ودم المسيح أنه يطهرني هيدا كأنه بيشبع بالكامل بر الله. أنا مش مضطر أحس بهيدا الشعور. برومي 8:1 بتقول فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لا حكم. أنا بدي صدق هيدا الشيء حتى لو إبليس عم يشتكي علي. وإذا تبت أنا عن خطيتي بس بعدني عم بشعر إنه المشتكي أو إبليس بعده عم بتلاعب بأفكاره عم بحط فيه هيدا الشعور لازم واجه هيدا الاتهامات بكلمة الله مثل كمان ما قال يسوع فإذا حرركم من الإبن صرتم بالحقيقة أحرارا. يعني ما في غير طريقة نواجه فيها هالشيء. أنا بحس كثير بالشيء اللي أنت عم تحكيه حتى لما قلتي الفكرة إنه نحن أيام سهل إنه الواحد بيكون برا الإيمان وبيجي بيقول أنا هيك عملت. بس أصعب شيء لما أنت بتكون مؤمن وربيان بعلم مسيحية تجي وتقول هيدا الشيء. وكثير حبيت لما قلتي إنه أيام إبليس بيشتكي علينا وكثير أيام أنا بحس مش بس بيشتكي علينا لكن كمان بيصير يذكرنا يعني بيضل يذكرك بالماضي بيضل يذكرك أنت عامل هيك وأنت عامل هيك. وأكتر وقت بيحاول يحسسنا بالذنب لما بيكون عنا خدمة. بعرف قديش بتحسي بهيدا الشيء لتحس أنه أنت مش مستحق شو طالع عامل. كتير كتير يعني هالفترة كتير كذا عم قابل كذا حدا وبالأخص بالتسبيح أنه منكون طالعين بصير أنه بحس أيام بالذنب وكذا وهيك. فشو بتعطي هيك مثل نصيحة لشخص أيام بيطلع ويبلش إبليس يذكره بخطايا وبأشياء بالماضي بأشياء يمكن عم يصارع معها لحد هلأ أنت منك مستحق. فهيك شو بتنصحي اليوم أنت؟ إذا بدي أعمل من السوفي كيف حضرت النصيحة هيك بتاخد جيمي حليمة من العراق. حليمة مساء الخير. ألو مساء النور شلونكم؟ نشكر الله كثير منيح. مساء النور مساء النور أحو نور هون تحت. الحمد لله الحمد لله مشتاقة لكم هواية مكانكم كل شيء بين بالتلفزيون. ونحن كمان شكرا لك. نحن كمان مشتاقين عن جد مشتاقين نتكلم معكم. تفضلي نورت الشاشة يعني احنا بس نورت الشاشة بس شفناكم اني كلش فرحت وكأنما كان اكو فتشي فراغ يعني بحياتي من مشان البرنامج يبدي بس هسه من بدا حسيت انه الفرح مرة ثانية رجع. شكرا لك على محبتك عن جد. لا تسووها مره ثانيه لا تعيدوها لا تكرروها. ما راح نكررها مشان هيك يا حليمه فتنا دغري على استوديو هو خربان هو وخربان فتنا عليه ما خلينا شيء يوقف بوجنا. حليمه شو بتحب تزيدي؟ حبيبي انا احبكم هوايه طبعا انا ما اتصل هوايه بس انا دائما يعني اتابع البرنامج حقيقه يعني دائما الرب يلمسني من الاختبارات والكلام الحلو وقراءات الانجيل. شكرا. واني اشكر الرب لانه يعني فعلا صوت المسيح بنسمعه من خلال برامج تلفزيونيه حلوه مثل برنامجكم. شكرا يا حليمه كثير انت بركه. تحبي بعد تسلمي على حدا حليمه توجهي شيء تحيه لحدا؟ أنطي تحية لكادر سات 7 كله وكادر هذا البرنامج الجميل وأقول لهذا الكادر رب يبارككم ويشجعكم ويقويكم ويثمركم من مجد إلى مجد. شكراً حليمة. شكراً يا حليمة. شكراً لمحبتك وعلى تشجيعك. باي باي باي باي. لكن شو النصيحة جويس عم بيقول لك نور؟ يعني مثل ما كنا إذا بدي أعمل خلاصة للي عم نحكيه، كتير مرات أنا شعرت بهذا الشيء، وكتير مرات أكيد نحن بالبلد بنعرف وحكينا، كتير مرات نحن إذا مش أنا ريكو، إذا مش ريكو جيمي، اللي حسينا إنه يمكن ما عنا استحقاق، أو نحن مثل ما قلنا حاسين بهذا الذنب. فإذا أنا حطيت، إذا ما حطيت هذا الشيء قدام الرب بالتوبة والرجوع، أنا لازم أعمل هذا الشيء. فبنصح كل مرنم ومسبح إنه دايما يكون يعني هيدا الشعور ما يبعده عن الله، بالعكس يجي لعند الله بدموع وتوبة، يا رب أنت اغسلني بدمك. والصعوبة إنه وقت أنا صلي هالصلاة إنه أنا آمن إنه الرب عمل هيدا الشيء، ما يكون عندي شك بخلاص الرب أو بدم الرب اللي هي عن جد بتعمل بتمحي خطيتي، وارجع أطلع وسبح بشكر للي عمل الرب معي. ومثل ما قلت إذا ضلوا هيدا الشيء يحسسني، يضل شعور بالذنب عم بشعر فيه من بعد ما أكون أنا طلبت الغفران، أنا لازم هون مثل هالاتهامات اللي عم بيعطيني إياها إبليس عم بحطها بوجهني فيها، أنا بحاربها بكلمة الرب. لا، الرب خلصني، أنا ما في حكم علي هلأ، أنا بدم المسيح أنا طاهر، أنا قدوس، أنا يعني احكي مع الرب واتذكر كل وعود الرب. أنا شو قال؟ قال أنت بنتي، أنت بالنور، أنت ما فيش. بدنا نكون قديش عن جد حافظين الكلمة أو عارفين الرب شو بيحكي عنا، لأنا سكت هذا المشتكي اللي عم يحكي كل النهار. واتذكر أنه روح الرب، روح القدس فينا، ودايما بقول هو بيصير إذا نحن ما عم نعرف شو نحكي، في هو كان بيصلي بأنات كمان عنا نحن. أنا يمكن حبيت نور أقول لك شيء، أنت وعم تسمع ما ضروري تبرم، يمكن رح تسمعني بس حابب، لأنه سؤالك كان كتير حلو. بدي أقول لك كنت عم بقرأ شيء بيعقوب وبيقول اعترفوا بعضكم لبعض بزلات، إنه بزلاتكم لكي تصلوا وتشفوا. أوكي، كتير الشيطان بيحط الذنب نور فيك وفي وبكل واحد، مرات بنمرق نحن بأمور وبزلات معينة، بس الرب هيدي الآية وقتها قالها ما قالها هيك، قالها لأنه بيعرف إنه في بجسد المسيح، نحن جسد المسيح، في بجسد المسيح إذا كنا مزبوط منحب الرب منصلي إخوة فيها تسمع لنا وتعرف أخطائنا المزبوطة اللي ما حدا في يسمعها، بس هدول الإخوة ما يدينونا يصلونا ويحبونا. وأنا عم بحكي شيء عن حقيقة مش عن كلام، عندي إخوة وإخوة منهم جويس وجيمي والفريق كله، مش بس الفريق، عندي إخوة بالكنيسة جدا رائعين سمعولي لأمور ما بتنحكى وخطايا مزلول كنت أنا فيها حتى بإيماني، حبوني وصلولي وشفيت. بتعرف شو بيعمل هيدا؟ بفك الفزع منك وبيخليك، بيقول لك الرب انه كل انسان ساكن فيه الروح القدس ما تخاف منه، انت صلي قول قولكم انا بوثق بتمار، يا رب اذا تمار منيح اعطيني اشاره اني اقدر روح احكيها. كيف بنعرف اذا تمار او جيمي منيحه تا انا روح؟ من اعمالها. هل تمار بتحكي عن غيرها اذا كان ضعيف؟ او تمار دائما ما بنسمع كلمه منها غلط عن الاخر، اذا ما بنسمع عن تمار كلمه غلط من الاخر، لكن الرب عم بيقول لي شو رايك روح زدت همومك قدام تمار تهي تصلي لك وتشقي لك، ويمكن تكون هي مرأة بهذا العذاب مثلك وبهالخدعة وتجي تصلي لي وجيمي أو أنت أو جوزة شي. بقى أنا بشجع، وأنا سألتهم بالكنيسة نهار الأحد قدي صلكن ما اعترفتوا لبعض بزلاتكن. مرات للإنسان المجوز بينسى مرته وما بيعود يحكي معه عن زلاته، بيعمل حاله كامل، والعكس بالعكس الخطاب أو الأصدقاء. بقى أنا بشجع، أنا مرقت فيها ولليوم الرب كان عم بيطلعني من مجد إلى مجد إنه كل الناس بحبوني. شو بيقولوا؟ المحبة بتسكر كثرة من العيوب، تستر كثرة من العيوب. المحبة هي الرب اللي فيه يستر كثرة من العيوب اللي فيه. بقى بليز ما تخافوا، ما تخلوا الشيطان يقعدكم بالزاوية مثل ما قلت جوس ونحس بالذنب. روحوا بس تحسوا إنه الشخص الآخر غمركم وحبكم، بتحسوا بحرية لا توصف، بتحسوا إنه يسوع عن جد موجود. وهذا الشيء أنا كمان بضيفه، اغلب الاوقات لما بيكون عندك هيدا الشعور وبتجي بتطرحيه بالحقيقه اللي انت قلتيها بالطريقه اللي بالصح، بنجي وبنتذكر مين نحن عن جد. غالبا بتكون من اروع الفترات بتختبري فيها حضور الرب، ومن اروع الفترات بتختبري حريه، وهيدا شيء حلو كتير. يعني بحس انه حتى ايام نحن كخدام تسبيح محتاجين، ما بس نحن طالعين نقود الناس والناس تختبر حريه، نحن محتاجين بايام نختبر هيدي الحريه، محتاجين نكون هيك. مزبوط. طيب خلصنا حديث بزوم، خلصنا حديثنا، نطلع البريك هلا بعد الاختبار او شو؟ ايه اكيد في بريك، بس قبل البريك تمار تمار حبت توقع المية لان بتعرفوا انه اول نهار لازم تعمل شيء. ما دخلني بس مزبوط ما دخلك، هي شريط اللي تحتها 100%. بس قبل عندنا شيء بدنا نعمله كلنا متفقين. ايه انت طلبتيه على ورقه، صرنا ساعه بنكتب وما بنعرف شو بدنا نقول. بدنا نعمله هلا على العاله. ايه كان عندي طلب بس فيني اشرح شوي قبل؟ تفضلي. اكيد. اوكي. طبعا اللي ما بيعرفني انا علقت بمصر السنه الماضيه. طبعا انا كنت بوقتها عم دور على جماعه مؤمنين مثل ما هلا حكيت والموضوع دخل بالصميم. انا كان ما كان في اشخاص جنبي، ما كان في اشخاص حوالي اصلا اني احكي له وهيك. فلما رحت على مصر الله عرفني على شخصين. واحد منهم اكيد بتعرفوه مشهور كثير، انا بس بحب وجه له تحيه لاني كثير اشتقت له، قسيس انسي. انا بقول له بابا طبعا. انا كثير اشتقت لك، ما بعرف انت هلا كيف اوضاعك، بس بعرف انك انت عم تمر بوقت صعب وانا عم صلي لك طول الوقت. في شخص ثاني وقف معي واستضافني ببيته تقريبا 3 اشهر، رفيقتي اسمها نسمه. نسمه ماجد اديب، بنت بتعقد عن جد، اسمها مثل يعني طبعها مثل اسمها. اسمها كسمة. ايه اسمها كسمة. على فكره بتحكي معي لبناني او بتحكي معي سوري، وهي كثير بتجي على لبنان وبتعشق لبنان. طبعا انا ما عرفت اعمل لها شيء للاسف، لانه هي عيد ميلادها 7 اكتوبر. فانا حابه اذا فريق سترونج هولدز، قصدك نحن كلنا، انتوا كلكم مع نور وكلنا. اوكي انا راح احرك شفايفي بس. بس لا راح انا بحب انه نغني لها كلياتنا هابي بيرثدي، بلس بلس مشان اخوي ما يزعل، اليوم عيد ميلاد اخوي الكبير. كمان طبعا انا بعرف انه هو يمكن ما عم يتفرج علي لانه هو بسوريا، بس انا بحب انه نغني لهم هابي بيرثدي. اوكي اوكي. شو اسمه؟ لحظه في سؤال جاي من نسمه. هوفيغ ونسمه. اوكي لكن هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو نسمه هوفيغ، هابي بيرثدي تو يو. بالمصري سنة حلوة يا جميلة، سنة حلوة يا جميلة، سنة حلوة يا نسمة وهوفيغ، سنة حلوة يا جميلة يا جمال. جمال مش يعني جمال؟ ما بنعرف ما بنعرف. طيب انا لكن هيدي وصلت من تمار، واللي بيشوف تمار هي وعم تحكي يا أسيس ويا نسمة بيشوف دموع بعيونها، بس على التي في ما ببين هذا الشيء. بقى كثير بتحبكم، حضروا ورقه وقلم لانه عندنا بعد البريك فقره. كلكم حضروا نفسي رواد حضروا ورقه وقلم تا نروح على شو يا نور من بعد البريك. شو على اختبار؟ اختبر حالك. لكن رجعنا هلا وهيك صار الجيش كله موحد قاعدين مبسوطين. كل مره هيدي الفقره مش ما قلت جويس، انا مش عيلة من نفس لوحده، رح يكون طبيب النفس سايكايتريست او سايكولوجيست هاي الياس. هيدي مسحه بيننا وبين جويس والياس. اللي بدي اقول انه كل مره حدا منكم رح يكون محضر هيدي الفقره ونقولها لبعض. بدي كل المشاهدين اللي موجودين تحضروا ورقه وقلم، لانه عندنا سؤال ودراسه بعلم النفس عن هيدا السؤال. بيقول الى اي حد تشعرين بالذنب او تشعر بالذنب؟ جوابات جاية بالانثى يا جيمي بتنبسطي، بس انه مرات تجي فينا نقولها كرجل وكمرأة. بقى بدي اقول انه الى اي حد انت تشعر بالذنب. بقى بدي اقول اول سؤال لألكون ركسو. بيقول عمل جميع زملاء زميلاتك بجدية لانجاز مهمة تتطلب عمل الفريق، الا انت كانت لديك أعذارك، أنت تركتهم وحدهم في مواجهة المهمة. همك الأساسي الآن هو ألف النتيجة النهائية للعمل، أنت قلقة لمصير تلك المهمة، تخشين ألا يكون العمل ناجحا بسبب غيابك. ب نظرة الآخرين إليك، سوف يزعجك أن يثار الكلام لاحقا عن عدم مشاركتك في هذا العلم أو مشاركتك أوكي في هذا العلم. جيم العمل سوري جيم هو اخر جواب. الضرر الذي سببته للآخرين الذين التزموا بالمهمة سيؤلمك لو فشلت المهمة وسببت الألم للآخرين. بقى جاوبوا ألف ب أو جيم. بدك أتذكر. أوكي ما تذكرت جويس. برجع بعيدهم على السريع لأول مرة دغري بس رح أقولهم على مهلي النتيجة ألف جويس بس بلشنا لأن أول مرة اللعبة. النتيجة النهائية للعمل أنت قلقة لمصير تلك المهمة تخشين ألا يكون العمل ناجحا بسبب غيابك يعني خايفة. ب نظرة الآخرين إليك سوف يزعجك أن يثار الكلام لاحقا عن عدم مشاركتك في هذا العمل. أو جيم الضرر الذي سببته للآخرين الذين التزموا بالمهمة سيؤلمك لو فشلت المهمة وسببت الألم للآخرين. ننتقل لسؤال رقم 2. تلقيت دعوة إلى العشاء من أشخاص لا تحبينهم ولا تستمتعين بالجلوس معهم. ألف سأرفضها من دون تردد، أين المشكلة في ذلك؟ ما الفائدة لي ولهم إن ذهبت إلى هناك من دون أن أكون راغبة في ذلك؟ ب أجد صعوبة في رفض الدعوة، عموماً سأقبلها على الرغم من أنه لا رغبة لي في الذهاب إليهم. جيم لست مرتاحة لزيارتهم وسوف أبحث عن عذر مناسب لكي أتهرب من الدعوة. أوكي جاوبتوا؟ جاوبتوا مشاهدين؟ تمار عم تتنقل مني. عم تتنقل هي تنقل. أوكي لكن رقم 3 والسؤال بيقول حجزت مائدة في مطعم للعشاء ثم حدث أمر مفاجئ ولن تستطيعي الذهاب أنت وأصدقائك، كيف تتصرفين؟ ألف لا يجوز أن نترك أصحاب المطعم ينتظرون ويرفضون إعطاء مائدتنا للآخرين ويخسرون المال بسببنا. ب لا يهم حتى ولو لم بلغ الحجز فمائدتنا الشاغرة قد تكون فرصة جيدة لأناس آخرين سيأتون من دون حجز مسبق. جيم إنه تصرف غير أخلاقي، يجب أن نذهب إلى العشاء في هذا المطعم لاحثاً لكي يسامحونا. لاحثاً؟ لاحقاً مكتوبة غلط، ما قلت مش مظبوط. جاوبته؟ أوكي جوز جاوبته؟ نعم. أوكي سؤال رقم 4. طفل يعاني تسوساً في أسنانه، يعاني بس مقطوشة هون مطبوعين غلط، يعاني تسوساً في أسنانه، على من تقع المسؤولية الأساسية في هذا؟ فكروا إذا عندكم شي طفل أو حدا بيقربكم. على ألف على هذا المجتمع الذي يدفع الأطفال إلى تناول الكثير من الحلويات والسكاكر والمشروبات الغنية بالسكريات. ب على الوالدين الذين لم يمارسا دورهما في مراقبة وتوجيه الطفل. جيم على أطباء الأسنان والأطباء الذين كان يجب عليهم أن يقوموا بمجهود أكبر لفحص المزيد من الأطفال وإشراك الآباء والأمهات في التوعية ونوعاً ما على الطفل الذي لم يستمع إلى نصائح والديه. طويل كتير هيدا وعلى الفاضي حسه، بس أنتوا شوفوا أي. أوكي جاوبتوا؟ أنا فكرت طفل سنتين وشكل طفل، لا مش طفل لا طفل بيفهم شوي، بس أنه أنت شو بتحطي الزام على المجتمع على أنت وأهله أو على الأطباء وهيك ما خلوكم تفهموا كتير. أوكي خلصتوا؟ إذا محيرين شو بنعمل؟ حطي حياة الله واحد بتضل تزبط معك بالآخر. أوكي. مشاهدين رقم 5 بيقول نسيت عيد ميلاد طفل كان ينتظر هديتك وها هو ينفجر باكيا. ألف تتأثرين كثيرا لبكائه وتشعرين برغبة في البكاء أنت أيضا، تفكرين كيف تصححين خطأك. ب شعرت بأنك حقيرة وتمنيت أن تنشق الأرض وتبتلعك، تفكرين في ماذا يمكنك فعله لكي يسامحك. أو جيم تشعرين بالحزن الشديد فأنت تفهمين شعوره وتفكرين في كيف تهدئي من روعه. أوكي ليكو ما تضحكوا كتير على الفتحات والضمات والكسرات لأنه تمار حسسها هيك نازل بكرة بتمرنين. لا ماني أحسن منك. لا بس بتمرنيني بس لأنه بشوي عم بسأل كتير كتير بسرعة بقى تنلحق. طيب خلصتوا؟ رقم 6 بعد في بس سؤالين. تخيلي إن إحدى صديقاتك كانت تعاني الاكتئاب واتصلت بك وتركت لك رسالة على تسجيل الهاتف في البيت. سمعت الرسالة ولكنك نسيت أن تتصلي بها. بعد أيام سمعت بأن تلك الصديقة حاولت الانتحار. بما تشعرين؟ ألف بالعار ولكثير من تأنيب الضمير، أنا مسؤولة جزئياً عما قامت به. ب بالحزن لكن ليس تأنيب الضمير، الذنب يقع على مرضها بالاكتئاب وليس علي أنا. جيم بالتعاطف ونوع من تأنيب الضمير، المسكينة لابد أنها كانت تعاني كثيراً، كان علي أن أتصل بها أو أن أذهب إلى رؤيتها. وآخر قبل آخر سؤال وهو رقم 7، كنت في حفل واستمتعت كثيراً هناك، ثم رأيت سيدة من المدعوين يبدو أنها لا تعرف أحداً هناك، فقد بقيت جالسة طوال الوقت في ركن وحدها، تبدو حزينة وكئيبة. تشعرين بالحزن لأجلها، وشعرت مرات عديدة خلال تلك السهرة برغبة في الذهاب إليها للتحدث معها ومؤانستها. ب هذه مشكلة خاصة بها لا تخصني في شيء، لم أذهب إلى الحفل للعب دور الطبيب النفسي، بل ذهبت لأمرح وأستمتع بالوقت مع صديقاتي. جيم بعد عودتك إلى البيت شعرت قليلاً بالخجل من نفسك لأنك استمتعت وضحقت وأكلت من دون أن توجهي كلمة واحدة إلى السيدة الحزينة لتباعدي عنها الشعور بالوحدة وتخففي عنها. أوكي؟ وآخر زهقته؟ آخر سؤال خلاص. يلا ما تزهقوا تنشوف هذا. كيف يسمح الإنسان لنفسه بالسعادة في حين أن العالم من حوله مليء بالأحزان والألام بالنسبة إليك؟ ألف هذا الكلام هو حقيقة، لكن ماذا في وسعنا أن نفعل؟ لن يشعر التعساء بأي سعادة إن جعلنا نحن أيضاً أنفسنا تعساء. ب هذا الكلام يشعرني بالذنب ويجعلني أتكتم وأخفي شعوري بالسعادة. جيم إنها مشكلة حقيقية، أحياناً أشعر بالخجل من سعادتي وسط هذا العالم المليء بالأحزان. أوكي؟ لكن كلكم عم تسمعونا على التيفي هون عم بحلوا، أنا عملت هيدا الشيء بالبيت أنا ومريان، لكن جدول النتائج بيقول إذا بأول سؤال جاوبت ألف بتحط علامتين، إذا سؤال رقم واحد يعني، إذا جاوبت ب بتحط 3 علامات، وإذا جاوبت جيم بتحط علامتين. موافقين؟ تاني سؤال إذا جاوبت ألف بيطلع لك علامة واحدة، إذا جاوبت ب بيطلع لك 3 علامات، وإذا جاوبت جيم بيطلع لك علامتين. ثالث سؤال إذا جاوبت ألف بيطلع لك 3 علامات، إذا جاوبت ب بيطلع لك علامة، وإذا جاوبت جيم بيطلع لك علامتين. رابع سؤال إذا جاوبت ألف علامتين، ب علامة، وجيم 3 علامات. خامس سؤال إذا جاوبت ألف علامتين، جاوبت ب 3 علامات، وجاوبت جيم علامة. نحن عم نحكي آخر خامس سؤال مزبوط؟ مزبوط. سادس سؤال إذا جاوبت ألف 3 علامات، جاوبت ب علامة واحدة، وإذا جاوبت جيم علامتين. سابع سؤال وقبل ما هو ما قبل الأخير، إذا جاوبت ألف علامتين، جاوبت ب علامة، وإذا جاوبت جيم 3 علامات. وثامن سؤال إذا جاوبته بالبيت ألف علامة، ب 3 علامات، وجيم علامتين. والجواب بيقول حسبون حسبتون أوكي يلا مالك ليك تمار دغري بالحسابات قوية تعودي على هدول كتير. إذا بدك نقلون يا هون أوكي خلص طيب. لا كمل ما 16 واو. لكن أول جواب بيقول إذا حصلت على ما بين 8 و12 نقطة بيقول ترفض الشعور بالذنب، لست من النوع الذي يؤنب نفسه أو يعذبه ضميره. حدا بين 8 أو 12؟ لا أوكي. أو أنا كثير قريبة أو يعذبه ضميره، بل أنك سئمت من هذا المجتمع المريض بالمشاعر والأحاسيس تجاه الآخرين. قد تشعر في أحيان نادرة بالذنب، لكنك سرعان ما تحاول أن تتجلأ أن تتجاهله، أوكي؟ كما أنك تؤمن بأنه لا فائدة من أن تبحث عن الأضرار التي سببتها للآخرين، لأن ما حصل قد حصل. أنت تحاول ألا تحقد على الآخرين بسبب أي ضرر يمكن أن يسببوه لك، لأنك لا تحب أن تحمل الآخرين بالذنب، أن تحمل الآخرين بالذنب. لكن ألا تعتقد أن القليل بالشعور بالذنب قد يكون أحياناً مفيداً؟ فإن الاعتراف بالذنب هو الاعتراف بعدم الكمالة، وهذه صفة إنسانية بحتة. اوكي، هيدا انت قريبه شوي على هيدا الشيء. 13 يعني تقريبا انت بين 2. من 13 ل 18 بيقول فانت تشعر بالذنب في حدود معينه. اوكي، طبعا تشعر بالذنب احيانا مثل كل البشر، لكنك تشعر ايضا بانك تتحمل مسؤوليه كل افعالك واقوالك وما يترتب عليها من نتائج. وما يشعرك بالذنب وتأنيب الضمير احيانا حرصك ألا تسبب الألم والأذى لأي شخص في العالم. تسمح لنفسك بأن تشعر بالألم وتأنيب الضمير، لكنك لا تسمح لأن تسيطر عليك هذه الأحاسيس السلبية وتشعر بأنك مسؤول ولكنك غير مذنب. تفضل أن تصلح وتبني بدل أن تهدم وتبكي. عليك أن تهتم بنفسك مثلما أنت مهتم برد فعل الآخرين وما يمكن أن تسببه لهم من أذى. فأنت حساس بشكل مبالغ فيه، وأعلم أن كونك تشعر بالذنب لا يعني أنك مذنب فعلا. تذكر أنه ليس عليك أن تكون كامل المزايا في عالم ما من أحد كامل فيه. أوكي؟ هلأ دايما الشخص القريب من 12 و13 في يكون عنده الاثنين. جويس كنت قريبة من 12 13. جيمي شو كان؟ 16. لكن عم نقرب تمار؟ 17. لكن تمار ونور أنت 18. تمار ونور هلا اكثر قريبين على هيدا الموضوع. اوكي، اذا اللي عندهم 19 ل 24 نقطه، انت شو طلعت؟ انا قريب من ال 18 ويعني مثلهم تقريبا، بس انا اشتغلت على حالي كثير، يعني كنت قريب من ال 19 وهيك ومطلوع كمان. اوكي، اللي عندهم 19 ل 24 نقطه بيقول فهذا يشير الى ثقل الشعور بالذنب. انت شخص ضميره صاحن باستمرار، تؤنب نفسك بشكل زائد عن الحد، وأحياناً تشعر بالذنب بشكل استباقي، أي قبل أن يحدث أي ضرر لأحد، كما أن الشعور يتقنب الضمير لديك كثيراً ما يتحول إلى شعور بالعار والخجل في ذاتك. مع ذلك فثم جانب إيجابي في طبيعتك هذه، وهو أن الناس يحبونك لأنك تضع نفسك دائما في خدمة الآخرين. هالشي بتحسوه تمار ونور؟ أوكي. انتبه، الشعور بالذنب هي أداة لتغيير الذات وتطويرها إلى الأفضل، فلا تجعل منه وسيلة لمعاقبة نفسك وفقدان الثقة بها، ولا تسأل نفسك ما هو ذنبي، بل اسأل نفسك ما الذي يمكن أن أصلحه. كيف حسيتوا؟ يمكن المشاهدين عم يحضرونا وأنتوا حسيتوا بيشبهكم؟ قريب منكم؟ بدي أقول، كنت عم بقرأ كتاب عن هالموضوع شوي، بقول الناس اللي بتروح على اللي عندها كتير ذنب بتتعلم كيف تحط حدود بمحلات الغلط اللي بتحس بالذنب تجاه الناس، مرات بتعمل ردة فعل وبتصير كل شيء ما بحسن بس هيدا نوع من هيدا، يعني كأنه بده يصير غصب عن الإنسان ليرجع يعرف يعمل بالانس، هذا شيء طبيعي. فيمكن انا كمان بعتبر حالي كنت دائما يمكن بحس هلا هدول مواقف، يمكن لو عملت غير اسئله يمكن كنت طلعت بحس بالذنب غير، بس لانه ما فيهم شيء روحي، لانه لو كان ممكن في قصص فيها اسئله روحيه او بفوت الاهل بالداء يوجولي او الاصدقاء الهيدا هون مزبوط بتشوف بتعرف قديش. وبتعرفي هون الشعور بالذنب مركزين اكثر على التعامل مع الاخر، اذا نسيتي بس كانه الغريق كانه يعني اصحاب وعائله ممكن يعني اذا مثلا امك بدي اقول لك وبتقول لك كيف تركني وكيف هذا، ويمكن واحد كلنا بنطلع انه هيك اسئله حاسين بالذنب بنطلع يمكن بشعور بس غير. بتعرفي هي انا حسيت تشبهنا لانه اللي نحن اكثر قراب هن حتى اكثر مني. انا تعلمت بالإيمان إني ما هالقد، أنا بعت الهم إذا سلمت والشخص اللي بوجهي كان هيك زعلان كنت أسأل ألكن زعلان مني لهيدا الحد وهو ما شفته أنا كتير، بس ليه أو إذا ما دقيت له ثلاثة أيام وشفته هو ما بيكون زعلان مني بحبني كتير، كنت أقول ألكن زعلان مني تقول لي ماريان كيف هيك فيك تفكر. قد ما بعت الهم انه حدا يكون زنان. وبتخيل انتو بالقمة عندكم اياها، يعني انا اشتغلت عليها ومش هيك صرت عم كون بين اثنين. بتخيل هيدي اول مرة عملنا، ان شاء الله يكونوا كل الاشخاص اللي عم يحضروا حبوها. وجويس انت حكيتي من الزاوية من الكتاب المقدس شو كان عم يحكي عن شعور بالذنب، وهديك الشعور بالذنب اكتر كمان خطية، يعني التركيز كان شعور بالذنب انه الخطية قدي بتحسسنا بالشعور بالذنب. لكن هلا صار عنا، يعني بفضل اذا بتكون حاضر كليب لنزار او هام، اذا بيكونوا بالرجي حاضرين ومن بعدها هن حاضرين، ومن بعدها عنا فقرة معكم. رح نروح لأوهام ونزار فارس، ومن بعدها بننطر الفقرة مع تمار ونور. أوهام أوهام.

لا ببساطة اعتذرت لأنه كان لازم ألبس فستان وببساطة أنا ما كان معي يعني وما كان معي حتى أني أشتري فحسيت إنه كان في شعور غريب كان في شعور ما بعرف كان كتير بشع يعني وضل موجود كتير أي لا ضل موجود كتير لأنه يعني ما بعرف حسيت حالي يعني ما بعرف حسيت حالي غلط حسيت حالي صغيرة كتير حسيت حالي غير أو دون مستوى كل الناس اللي عايشة هيدا أكتر شيء صعب للأسف أيام عم نمر فيه كسوريين حتى أنا بكتير بأيام مرقت بهيدي الظروف ومرقنا بظروف عن جد مرقت بظروف كتيرة بخلال السنة اللي طلعت فيها برا البلد فعلا كمان ما معنا مصاري ما معنا ما بعرف وين بدي روح يعني مرة من المرات لو بدي أقول على الهواء أنا في حدا قال لي مرة أجرك بيت لأنك أنت سوري ببساطة فهيدي الأشياء بتجرح هلأ عم نحكي نحن عن الذنب وعن هيدي الأشياء بتجرح جواتنا ويمكن تبقى لفترة بس كيف نتعامل معها كيف منحس انه نحن ممكن نخليها تكبر كتير وصير تشكل بقى مشاكل نفسية مع الناس وممكن اني لا انا ضل جرب سيطر عليها ما بدنا نحكي بس الجانب السلبي والجانب الايجابي بس تمار شو رأيك قبل هيك في شي كليب محضرينه ايه طبعا في كليب لفريق السلام اسمه سوريا الله حاميكي نسمعه سوا نسمع فيديو كليب طبعا سمعنا الترنيمه اللي بتقول ان كان الله حماكي مين بيقوى عليكي. هاي الكلمات خلتني يمكن افتخر اني انا سوريه ومسيحيه. مين؟ كمان في ترنيمه او كلمات ترنيمه بتقول بالايمان صلاتنا تغير التاريخ. طبعا هاي ترنيمه للمصريين. وطبعا احنا بهالاوقات بنحب انه نوحد صلواتنا للدول العربيه وللوطن العربي اللي عم بيمرق باوقات كثير صعبه. ناطرين نشوف عمل المسيح. امين. وانا واثق اني رح نشوفه تمار. ومثل ما قلتي نحن عم نحكي هيدا الشيء مو بس لسوريا، لكل بلد مجروح ولكل حدا عنده احساس، ان كان عراقي مصري لبناني فلسطيني، لكل، لاني اسم البرنامج مني الك فهو للكل. بس يمكن عم نخص شعب بلدنا لانه نحن عنا هيدا الالم وعم نخص الكل اكيد. بتعرفي تمار بدنا نحكي اكثر شوي، بس حابب هيك اقول الايه برساله تسالونيكي الأولى لما بيقول بالإصحاح الخامس وعدد 14: نطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء وتأنوا على الجميع. هيدي الكلمات كثير كثير ما بعرف أنا بحبها، وبحس إنه هيدا دور الكنيسة وهيدا دورنا كلياتنا. كنا عم نحكي ونشارك أشياء يمكن خاصة فينا، وإنه نحن بس بعرف كثيرين كثيرين للأسف أيام صاروا يحسوا إنه وين ما دخل لأنه سوري يسكر الباب ببوشه، وين ما دخل لأنه سوري يمكن ما بيشتغل، وين ما دخلت لأنك سوري يمكن ما بتاخد فيزا. يمكن بأوقات صرنا نحسها لعنة، بس أنا ما بعرف قديش مهم أنه نحن نرفض هيدا الشيء، وقديش دورنا نحن اليوم كأولاد الرب نشجع بعض، سوريين نوقف حد بعض، مو بس حتى سوريين، من كل الناس. يعني كلياتنا شفت حدا مصري عنده هيدي المشكلة شجعه وقول له لا أنت ابن الرب وأنت محبوب وانت شخص ربنا بيحبك. هيدا اهم شيء ليقدر يتجاوز هيدا الشيء. قديش مهم برايك؟ انا كمان بشجع انه مثل ما بتقول كلمات الايه نتأنى على بعض. هذا الشيء اللي احنا هلا كسوريين مفتقدينه صح. وشايفينه قدام عيوننا. صح صحيح. يمكن انا حابب اسالكم واقول شغلتين. اول شيء بدي اقول لكم انه الحديث جدا رائع ولمسنا، وهيدا شيء مش على الكاميرا، الله بيعرف قلبي. وبدي اقول انه لكم انه نحن كنا اكثر ناس كلبنانيه على ليستة الارهاب. بتذكر وقتها سافرت على كندا كنا نحن بننعد على ليستة الارهاب. بقى حسينا بهيدا الذل، وحسيت انا بالضيقه الماديه وقتها تركنا بايام الحرب وسافرت وتركت بلدي عم ببكي ما بدي فل. بقى انا بحس معكم، وبدي اسالكم سؤال بصدق بحب تجاوبوني اياه بليز. هل بلبنان، بعرف انه كثير من الاشخاص اللبنانيه ما عملوكم منيح، بنعرف هذا الشيء، بس هل الأشخاص اللي بيقولوا بيتبعوا يسوع كمسيحية لبنانية وبيحبوه، الأكترية أو البعض منهم بكمية كانوا منيح وكانوا عم بيعملوكم مثل ما يسوع عمل، أو صدق ما حسيتوا هذا الشيء؟ هلا بحكي أنا كوني لأدم. بالنسبة إلي أنا عن جد بقول شيء كتير، أنا ماني أنا بحياتي مفكرت أطلع برا سوريا. أوكي. وما كان موضوع موجود بضمن مخططاتي. ولما طلعت مرقت، يعني رحت فترة على مصر وفترة بعدين اجيت على لبنان. اللي صبرني ومو لاني انا بالسات 7 ولا اي شيء، هن عيلتين، عيلة السات 7 وقفوا حدي باول فترة كتير، وتاني شيء هن عيلة كنيستي الناصري اللي انا عن جد بوجه لهم شكرا، انه كانوا حدي، كانوا عم يوقفوا جنبي، كانوا عم يهتموا، كانوا عن جد عيلة. انا انسان عاطفي كتير، يعني عيلتي كتير بتعني لي، فما بحب اني اطلع برا العيلة. فكتير كثير كان هيدا الشيء انا مهم بالنسبه لي لاني كان احتياج عندي. فانا عن جد بقول صح مرقنا من يمكن ناس منهم مؤمنين بمواقف صعبه، بس كمؤمنين انا لمست كثير محبه واهتمام وربي بارك. لكن سوري عم بقطشك لانه صار في دقيقه من الوقت. تمار ب30 ثانيه قبل ما نقول باي، بتحسي انه مرقتي شوي مثل نور او ما حسيتي فيها ابدا بالمحبه؟ ب30 ثانيه ما كثير حسيتي؟ لا ما كثير، لانه كان نور هو من الاشخاص اللي سندني كثير اصلا من وانا موجوده بمصر. نور بيعرف قديش سندني، ونفس الوقت الكنيسه لما دخلت لها ما حسيت بالغربه ابدا، حسيت انه انا من العائله. لكن بدنا نشكركم. خلصت الفقره، خلص الوقت، بدنا هيك كلنا من بعيد ومن قدام وهيك نقول باي. منقول يمكن انه انبسطنا معكم. انتم فينا نقرب هيك ونقعد واحد هيك قريب والثاني هون، جويس تكوني مرتاحه. انا بوقف توقف. بدنا نقول انه كثير انبسطنا. ان شاء الله بعد الوقت يمكن اليوم هيك تحسوا قديه نحن بنحبكم وقديه نحن عم نحكي كهلا بريزنترز مقدمين حسينا انه لو صار لنا سنين بس بصدق كثير مبسوطين معكم يعني زدتوا تقل وعمق بالبرنامج وهيك خايب تريحونه بنصير مبسوطين لكن خلينا نقول باي كلنا لانه بنشوفكم الاسبوع الجاي باي باي لكن باي